بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولا زال في ما يتعلق بنقده لمتن القصة التي رويت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان قد ذكر ما يتعلق بقوله فيشفعك الله فيه، ولكن بين رحمه الله تعالى مستطردا أن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فحصل تبديل وتغيير. ثم بين رحمه الله تعالى أن القاعدة العامة فيما يتعلق بفهم الكتاب والسنة أن ينظر في لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأن لهم عادة ولهم عرف، ولابد حينئذ من النظر فيه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادة في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله والصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله والصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وهذه قاعدة أطنبه رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، وهو يكررها لا سيما في كتابه الإيمان الكبير، لأنه يتعلق بها مفهوم الإيمان. وهنا كذلك لما حصل خلط في الاستشفاع وكذلك في معنى التوسل تعرض لها رحمه الله تعالى، وإن كان أشار إليها في أول الكتاب، وبين أن هذا واقع لكثير من الناس، سواء كانوا من أهل الكلام أو الفقه أو النحو أو العامة وغيرهم، والأهم هنا فيما يتعلق بمن ينظر في الكتاب والسنة، أما شأن العامة فأمرهم أخف، لأنهم في الجملة يتبعون علماءهم، فإذا حصل تبديل وتغيير من جهة العلماء تبعهم العامة، والنظر حينئذ يكون باعتبار الأصل لا الفرع. وأشار رحمه الله تعالى أن هناك من يتعمد، وهذه طامة أعظم من الأولى، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم، أرادوا به ترويج ما عندهم من باطل، حينئذ يأتي للفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أو ما اشتهر استعماله عند الصحابة فيجعله لمعنى باطل، فيتكلم بهذا اللفظ مريدا للمعنى الباطل، فيسمعه السامع فيحمله ابتداء على المعنى الذي عهده، ثم بعد ذلك يتبين له أن ثم معنى آخر تحت اللفظ فيسهل عليه. قال وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم، يعني معاني الصحابة والأنبياء، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إن موافقون للأنبياء. وهذا كثر عند الفلاسفة ومن اتبع الفلاسفة، ولذلك قالوا هذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاه من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، يجعلون ألفاظا لا تخالف الكتاب والسنة أو ألفاظا مستعملة في الكتاب والسنة لمعان باطلة. ومثل لذلك رحمه الله تعالى بقول مثل من وضع المحدث، يعني لفظ المحدث، وكذلك لفظ المخلوق، وكذلك لفظ المصنوع على ما هو معلول، وأراد به المعلول هنا ما توجبه العلة، ويعني به الفلاسفة العلة تطلق على الرب جل وعلا، والمعلول مرادهم به الممكن وهو صادر عن علة موجبة. قال وإن كان عنده قديما أزليا، والمعلول في أصله أنه يسمى ماذا؟ يسمى محدثا. وهل أراد به المحدث الذي يكون مخلوقا ويكون وجوده بعد أن لم يكن؟ الجواب لا. فاستعمل لفظ المحدث في غير ما وضع له في لسان العرب وكذلك في سائر ألسنة الأمم، بل وكذلك ما يتعلق بما جاء به الأنبياء والمرسلون، حينئذ حصل التحريف بهذا الاعتبار. فجعل لفظ المحدث والمخلوق والمصنوع وأراد به المعلول وهو قديم، ولا شك أن المحدث والقديم متقابلان متنافيان، فسمى القديم بالمحدث من أجل ماذا؟ من أجل ترويج ما عنده، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، الحدوث الذاتي الذي أوجد نفسه سماه بماذا؟ بالمحدث. ثم يقول: نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده، وهذا مذهب ابن سينا. مذهب ابن سينا جعل الموجود الممكن معلول الواجب مفعولا له مع كونه أزليا قديما، وهذا فيه تعارض، كيف يكون محدثا وهو قديم أزلي؟ لكنه من قبيل نزع معاني الألفاظ وجعلها ماذا؟ وجعلها لمسمى أراده، فلا تعارض عنده حينئذ بهذا الاعتبار، بمعنى أنه نزع المحدث ليس المراد به عنده ماذا؟ ما دل على شيء لم يكن ثم كان، بل المحدث عنده مرادف للقديم، وهذا كذب على اللغة وعلى الأنبياء. ومعلوم، يقول ابن تيمية رحمه تعالى ردا عليه، ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار أن يراد به القديم ليس لغة أحد من الأمة مطلقا، وإنما سلب المعنى وجعل اللفظ لمعنى آخر لم يوضع في لسان العرب ولا في استعمال الأنبياء والمرسلين. وإنما المحدث عندهم عند الأنبياء وسائل الأمم ما كان بعد أن لم يكن، شيء كان وجد بعد أن لم يكن، حينئذ هو مسبوق بعدم، مسبوق به بعدم، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا، لا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. إذن استعمل لفظ المحدث وأراد به القديم، هل في لسان العرب بل في ألسنة سائل الأمم لفظ المحدث ويراد به القديم؟ الجواب لا. إذن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من استعمال اللفظ في غير معناه من أجل التلبيس ومن أجل التدليس. ثم قال: وكذلك، أي مثل ذلك، يضعون لفظ الملائكة. ولا شك أن لفظ الملائكة والجن والشياطين هذه جاءت في الكتاب والسنة، ولكنهم نزعوا المعاني التي دلت عليها الألفاظ وأطلقوا هذه الألفاظ على معان مخالفة للكتاب والسنة. فإذا أطلق الملائكة أو الملك أراد به معنى عنده لم يأتي به الكتاب والسنة، وإنما أراد ماذا؟ أن يصدر ما عنده، أن ينشر ما عنده، فلم يتمكن إلا بماذا؟ إلا بقلب حقائق الألفاظ، وسمى الملائكة بما سيأتي، وكذلك ما يتعلق بالجن والشياطين. وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس. قوى النفس، ملائكة عندهم قوى النفس الصالحة، يعني الملك هو النفس الصالحة، والشياطين قوى النفس الخبيثة. إذا قيل هذه نفسه مطمئنة يعني نفسه ملكية، فإذا سمي به سمي بماذا؟ بهذا اللفظ. وليس عندنا شيء مستقل اسمه ملك، وإنما أرواح بني آدم، أرواح بني آدم إن كانت النفوس مطمئنة وهي نفوس صالحة سميت ماذا؟ ملائكة، وإذا كانت خبيثة سميت شياطين. إذن هل وجد لمسمى الملك شيء مستقل؟ الجواب لا. إذن أنكروا الملائكة أو لا؟ أنكروا الملائكة، لا وجود لها. فمسمى الملك هو عين مسمى النفس الصالحة، ومسمى الشياطين هو عين مسمى النفس الخبيثة، وهكذا. والملائكة والجن هي أعراض وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة، هكذا عنده. قال هنا: على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس. قوى النفس، النفس وما يضاف إليها من قوة، سواء كان قوة تؤدي للصلاح أو عكسه. ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس. ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء، نحن نثبت الملائكة، ونحن نثبت ماذا؟ وجود الجن وكذلك الشياطين. لكن ينبغي كما ذكرت لك سابقا هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من إثبات اللفظ وما جاء به الشرع. وإلا لو كان الشرع مجرد إثبات ألفاظ جاء بها الشرع ثم تنزع منها المعاني لجاز تحريف الكتاب والسنة على ما أرادوا. ولكن لابد أن نعرف ماذا؟ تثبت الملائكة على وفق ما جاء به الشرع، وأما أن تثبت لفظ الملائكة والملك ثم تفسره بما أردت هذا لا يسمى إثباتا وإنما يسمى إنكارا. من أثبت اللفظ وأنكر المعنى كمن أنكر اللفظ، كلاهما يعتبران ماذا؟ يعتبران جاحدين للملائكة، لا فرق بين هذا وذاك. إذن قولهم نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين، وهذا مجرد إثبات لي لللفظ. قال رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء الخامس صفحة 387: فهؤلاء يتمسكون من السمعيات بمثل هذا الحديث المكذوم. يأتي ذكره إن شاء الله تعالى هنا، وهو قول أول ما خلق الله العقل، يعني هو المعتمد عندهم، بمثل هذا الحديث المكذوب، وهو لا يدل إلا على نقيض المطلوب، لا إسناد ولا متن. ثم يفسرون هذه الأحاديث مقلوبا ويعبرون بتلك الألفاظ عن معان غير ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعبرون بلفظ الملك والملكوت والجبروت عن الجسم والنفس والعقل، سلبوها المعاني التي جاءت بها أو جاء بها الشرع. ولفظ الملك والملكوت والجبروت في كلام الله ولفظ الملك والملكوت والجبروت في كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يراد به ذلك. وكذلك يعبرون بلفظ الملائكة والشياطين عن قوى النفس المحمودة والمذمومة، محمودة الملائكة والمذمومة الشياطين. وبالضرورة من الدين، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الرسل أرادوا بالملائكة والشياطين أعيانا قائمة بأنفسها متميزين، وهم قد جعلوها معاني، حينئذ يعتبروا هذا تحريفا، يعتبروا تحريفا وجعلوها أعراضا. ولذلك قال من المعلوم من الدين بالضرورة إنكاره يعتبر كفرا وردة، أن الرسل أرادوا بالملائكة والشياطين أعيانا قائمة بأنفسها، يعني منفصلة عن بني آدم، ليست هي عين النفس التي تحل في الرجل الصالح أو في الرجل الطالح، متميزين أي منفصلين، لا مجرد أعراض قائمة بنفس الإنسان، لا مجرد أعراض قائمة بنفس الإنسان كالقوة الجاذبة والماسكة والدافعة والهاضمة وقوة الشهوة والغضب، جعلوها من قبيل هذه الأعراض، وإن كان قد يسمى بعض الأعراض باسم صاحبه. إذن ادعوا أن الملائكة والشياطين هي عين الإنسان، عين الروح، فإن كانت صالحة فهي نفس ملكية ملائكة قال، وإذا كانت نفسا خبيثة سموها بماذا؟ بالشياطين. هذا إنكار للملائكة والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء، يقول ابن تيمية رحمه تعالى: ومن عرف مراد الأنبياء، يعني مما جاء به الوحي، مراد الأنبياء لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بما تكلموا به، وما تكلموا به هو عين الوحي، سواء كان لفظا منسوبا إلى الله تعالى أو هم عبروا من عند أنفسهم. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم، مراد من؟ الفلاسفة. عندنا مرادان، مراد الأنبياء وهذا يعلم بماذا؟ بالوحي وبالجمع بين كلامهم. ومرادهم أي مراد الفلاسفة، فالأنبياء أطلقوا لفظ الملائكة ولهم مراد، والفلاسفة أطلقوا لفظ الملائكة وأرادوا ماذا؟ معنى آخر. اللفظان متحدان، اللفظان متحدان، والاختلاف في المراد. إذن الاختلاف فيه في المراد، هل يكفي إثبات اللفظ مع المخالفة والمنازعة في المراد؟ الجواب لا، لن يتم الامتثال، بل لن يتم التصديق بما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتفقا لفظا ومعنى. ومن عرف مراد الأنبياء، يعني من لفظ الملائكة والجن والشياطين والجبروت والملكوت والملك، ومرادهم أي مراد الفلاسفة بتبديل هذه الألفاظ على معان أخرى مخالفة لمرادات الأنبياء، علم بالاضطرار، علم الضروري الذي لا يمكن دفعه، أن هذا ليس هو ذاك، أن هذا المعنى من هذه الألفاظ ليس هو ذاك، هذا الذي تكلم به الفلاسفة من حيث المراد ليس هو ذاك الذي تكلم به الأنبياء والمرسلون. إذن هل الملائكة في الوحي هو عين الملائكة عند الفلاسفة؟ الجواب لا، ليس هو، وليست العبرة بماذا؟ باللفظ. إذن عرف ماذا؟ أن هذا ليس هو ذاك، أن هذا اللفظ بهذا المعنى ليس هو ذاك الذي عناه الأنبياء والمرسلون من لفظ الملائكة وما عطف عليه، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، العقول العشرة عندهم، أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عند الفلاسفة ما يسمى بالعقول العشرة، وقد تابعهم من تابعهم كالغزالي وغيره. وابن تيمية رحمه تعالى كرر في مواضع عديدة ما يتعلق بهذه العقول العشرة، قال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 228: ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، يلفقوا يعني يجمعوا ولو بتبديل المعاني مع إبقاء الألفاظ، أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن تبدل المعاني، وأعظم ما يكون من إفساد في الدين هو إبقاء الألفاظ مع تبديل المعاني، هذا أشد ما يكون. قال: أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك يعني اليونان وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، تركيبات بدع بعضها من بعض، ولذلك المعتزلة بعض الجهمية والأشاعرة كذلك بعض الجهمية، البدع يرد بعضهم على بعض، وتارة يكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم انفصالات، يكون الأصل أنه من الجهمية ثم يختلف معه فينشئ له ماذا؟ فرقة أخرى. ولو نظرت فيما يتعلق بسلسلة أولئك المبتدع الفرق لوجدتها أنها على هذا النمط، وإلى يومنا هذا الأحزاب كلها ماذا؟ ينشق بعضها من بعض، يختلفون ثم بعد ذلك يجعل له حزبا مستقلا. قال: ركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان. اليونان قسموا العقول إلى عشرة وأطلقوا الملائكة على هذا، ولكن قد يقال بأنه لم يستعمل هذا اللفظ عندهم، فجاء أولئك وركبوا بين المعاني التي أطلقها اليونان وبين الألفاظ التي استعملها من ينتسب إلى الملل. ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك أي اليونان قد أثبتوا عقولا عشرة، أثبتوا عقولا عشرة، هذا يبين لك من أين جاءت هذا اللفظ وهذه المعاني، يسمونها المجردات والمفارقات. مر معنا فيما يتعلق بماذا؟ مذهب ابن سينا في الشفاعة والاستشفاع وزيارة القبور، قلنا المفارقات يطلقونها على الميت، لماذا؟ لكون الروح قد فارقت الجسد، حينئذ لها تصرف وتدبير في الكون، هذا مصدرها وأصلها، يسمى بالمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقته المادة وتجرده عنها، المادة علون به الجسم، هذه المفارقات انفكت عن المادة، سمى المادة والصورة كما هو في بعض العلوم. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا، جميع الأفلاك قالوا ماذا؟ هذه يحصل فيها شيء من التغير، فلك، والنفس البشرية الإنسان يحصل عنده شيء من التغير، هل الإنسان مجرد جسم أو ثم روح محركة له؟ ثم روح محركة له، صحيح؟ لو نزعت هذه الروح صار ماذا؟ صار الجسم جثة. قالوا كذلك الفلك في تغير، إذن ثم نفس تحركه فهو جسد، الفلك كالجسد وثم روح فيه، وكذلك ما يتعلق به بالإنسان فلسفة. وأكثرهم جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهر، يعني هذه النفوس الفلكية على قولين. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، لا وجود لها في الخارج، كليات، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة. إذن أطلق من أراد أن يركب بين ما أخذه من الجهمية والمعتزلة وبين ما أخذه من اليونان العقول العشرة، جعلها ماذا؟ الملائكة. فجعل الملائكة محصورة في ماذا؟ في عشرة. وثانيا، هل هي أعراض أم جواهر؟ قال: هي أعراض، بمعنى أنها قائمة في جسد وليست متميزة عن الأجساد. وابن تيمية رحمه تعالى أخبر هنا بماذا؟ أن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون، يتكلمون، أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعلم جنود ربك إلا هو، هل هذه الجنود أعراض أم أنها جواهر مستقلة بنفسها، مخلوقات مستقلة بنفسها؟ لا شك أن الذي يدل عليه النص أنها ليست أعراض، ليست صفاتا، لأن الصفة والعرض لابد أن يكون ماذا؟ قائما بغيره. الصفة والعرض لابد أن يكون قائما بغيره. فهل الملائكة قائمة بغيرها أم أنها مستقلة؟ لا شك أنها مستقلة، هي أجسام، وعلى كلام الفلاسفة أنها لا تقوم إلا بالإنسان، لأنها إما النفس البشرية إما صالحة وإما فاسدة. إن كانت صالحة فهي الملائكة، وإن كانت شريرة فاسدة فهي الشياطين. وليسوا عشرة، ليست محصورة في العشرة، بل دل النص على أنه لا نهاية لها. وليسوا أعراضا، بل هي جواهر أجسام قائمة بنفسها، ولذلك جاء وصف تصعد وتعرج وتنزل وتدخل وتخرج إلى آخره. وهذه الأوصاف لا تكون من شأن الأعراض، الأعراض لا يقال فيها ماذا؟ خرجت ودخلت ونزلت وطلعت وعرجت إلى آخره، وإنما هي أوصاف للجواهر. وليسوا أعراضا لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر. عقل الفعال العاشر، الأول يطلقون على الله تعالى، والعاشر رب كل ما تحت فلك القمر. كل مخلوق سوى الله تعالى فهو صادر عن العقل الفعال الذي يسمى العقل العاشر، وهذا ملك. إذا من الذي خلق ما سوى الله تعالى على كلامه؟ من الذي خلق ما سوى الله تعالى؟ الملك. أثبت ماذا؟ ربا مع الرب جل وعلا، فالله جل وعلا خالق، وما سوى الله تعالى من المخلوقات فالخالق له من؟ العقل الفعال الذي هو العاشر، ويسمون ماذا بالفلاسفة الإسلاميين. والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر، وهذا كله يعلم فساد بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. مبدع يعني خالق لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله العقل، يعني أول المخلوقات هو العقل، وصدر عنه كل شيء. صدر عنه كل شيء يعني خلق كل شيء من هذا العقل الفعال. أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب، لك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي إن أول ما خلق الله القلم الحديث، رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع، لم يثبت باتفاق أهل الحديث، كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، لو كان ثابتا لصار اللفظ ماذا؟ حجة عليهم. قلبه رحمه الله تعالى، لأنهم هم حرفوا، قالوا ماذا؟ أول ما خلق الله العقل مبتدأ وخبر، مع أن الرواية المحفوظة إن صحت أول ما خلق الله العقل، يعني في أول وقت وأول زمن خلق الله تعالى العقل أمره، هذا لا إشكال فيه، لا يدل على أنه أول المخلوقات، وإنما عند أول خلقه قال له كذا وكذا، ولا يدل على أنه أول المخلوقات، بل هو مسبوق. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه فإن لفظه أول بالنصب ظرف يعني في أول، أول منصوب على الظرفية، حينئذ على معنى، على معنى فيه، على معنى فيه يعني في أول، أول ما هذه مصدرية، أول ما خلق الله تعالى العقل بالنصب كذلك مفعول لي خلق. قال له ويروى لما خلق الله العقل، قال له لما خلق، هذه لا حجة لهم فيها. لماذا؟ لأن لما هنا بمعنى حين، حين خلق الله العقل لا يدل على الأولية. قال فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات، خلاف في ماذا؟ في الحركة. انظر حركة هنا تبدل المعنى، أول ما خلق الله العقل حينئذ مبتدأ وخبر، هذا بهذا اللفظ أول المخلوقات العقل، أول ما خلق الله العقل، إذن لا يدل على أنه أول المخلوقات، اللفظ هو اللفظ. الفرق في ماذا؟ في الإعراب، هذا يدلك على أن النحو مهم هنا. قال رحمه الله فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات، وأول منصوب على الظرف، على الظرفية يعني على معنى فيه، كما في اللفظ الآخر لما خلق الله العقل قال له وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، هذا يدل على ماذا؟ ما خلقت خلقا أكرم علي منك، إذن هو مسبوق، هو مسبوق، أكرم علي منك، أكرم أفعل التفضيل، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره. ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض لو صح الحديث، حينئذ نثبت هذه الأعراض، بك آخذ بك أعطي، الأخذ هذا عرض والإعطاء عرض والثواب والعقاب عرضا، إذن هذه أربعة. وهل الحديث إن صح دل على شيء آخر غير الأربعة؟ الجواب لا، بك آخذ وبك أعطي ولك الثواب ولك العقاب، ما عدا هذه الأربعة لم يأتي لها ذكر فيه في النص، فلو صح حينئذ يحصر في هذه الأربعة. فذكر أربعة أنواع ثم هي عرض وليست بي بجواهر، جوهر مراد به الجسم مستقل بي بنفسه، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، جميع تبي هذه من مفاسد من الكفريات عند الفلاسفة، عندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي، العلوي السماوات وما فيهن، والسفلي الأراضون وما فيهن، صدر أي خلق عن ذلك العقل. من خالقه؟ ليس الله عز وجل، الله خلق العقل، والعقل خلق ما سوى الرب جل وعلا، وما سوى ليس المراد به هنا ماذا؟ أنه متصل. فأين هذا من هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى مبينا السبب الذي وقع فيه الخلط عنده، كذلك فيه شيء من التبديل، إن كان الكلام السابق يكفي بطلانه وصادمته للنصوص ولما هو معلوم من الدين بالضرورة واضح، لا نحتاج إلى تعليم. قال رحمه الله وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، العقل عند المسلمين صفة وعرض لا يقوم بنفسه هنا، والعقل عند هؤلاء مستقل، حينئذ لا فرق عندهم بين العاقل وبين العقل، العاقل مستقل أو لا، جوهر، جوهر مثل هذا منفصل، وكذلك العقل عندهم جوهر، وعند المسلمين لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه، فرق بين النوعين. فلما سموا الملائكة بالعقول العشرة حينئذ جعلوها ماذا؟ جعلوها كالنفس قائمة بذات الشخص. قال رحمه الله وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، عقل يعقل عقلا، ضرب يضرب ضربا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، نعقل نفعل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إذن جاء لفظ العقل في الكتاب والسنة، ويراد بالعقل عند المسلمين الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، القوة المفكرة، القوة المفكرة، وهذه لا تقوم به بنفسها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، لا فرق بين العقل والعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن، وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد الغزالي عالم الأجسام العقل والنفوس، فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، موافق لهذا. والغزالي لم يخرج فيما قرره فيما يتعلق به بعالم الخلق والأجسام والملائكة والشياطين، وافق الفلاسفة في كثير من مصطلحاتهم. قال: وليس الأمر كذلك، هؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث، ويعنون به ماذا؟ أنه قديم، يقول الفلك محدث، وأرادوا بالمحدث ماذا؟ القديم. هذا كذب، أي معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمي القديم الأزلي محدثا، بل هذا يعتبر من قبيل الكذب. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت بها الرسل. الجهمية والمعتزلة عندهم قصور في فهم ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ثم نازعوا الفلاسفة، نظروهم. حينئذ الجاهل يناظر من هو أجهل منه، ماذا سيحصل؟ سيركب مذهب آخر، يكون مركبا بين الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، وهذا الذي حصل بالفعل. ابن سينا ركب مذهبا بين الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. قال: قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، فلا للإسلام نصروا لأنه ما فهموا، ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، وافقوا، لأن الضعيف إذا جاء يجادل من هو أقوى منه ولو في نظره يسلم له بعض الأشياء ولو كان ماذا؟ ولو كان باطلا. ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. قوي شوكة الفلاسفة لمناظرة الجهمية والمعتزلة لهم مع ضعف الجهمية والمعتزلة، قوية. ولذلك لا يجوز كما مر معنا أن الجاهل يناظر من عنده شيء من العلم، لا سيما يتعلق ببث الشبه، لأنه سيظهر بضعف، وإذا كان كذلك حينئذ ظهر المبتدع أو الضال بقوة، فيظن الناس أو من لا يفهم أن هذا قد انتصر على ذلك. وما انتصر إلا من أجل أن الحق معه، لو كان صاحب بدعة لما انتصر، هكذا عند عامة الناس. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال، سمون جبريل ماذا؟ الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء داخل النفوس بني آدم الإنسان، قالوا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوحي عن جبريل، إذن جبريل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل له فيأخذ عنه، والتخيل هذا مصدره ماذا؟ مصدره العقل. وسيأتي أن ابن عربي ادعى أن الولي فوق النبي لأنه يأخذ من العقل، وجبريل الذي هو التخيل الذي هو في نفس النبي يأخذ من العقل. أيهما أعظم، الذي يأخذ من المصدر أو من الفرع؟ الذي يأخذ من المصدر الذي هو العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من جبريل الذي هو التخيل، وهذا فرع، لأن التخيل يأخذ من العقل، وإذا كان كذلك فالذي يأخذ من العقل مباشرة أعلى درجة، ولذلك عند الولي فوق النبي. قال هنا: يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل تابع له. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، ملاحدة الصوفية كما العرب والسبعين، وزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله. أولياء الله أفضل من أنبياء الله، لما؟ لأنهم يأخذون من العقل، وأنبياء الله يأخذون من الفرع وهو التخيل وهو جبريل، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن، يعني العقل الأصل الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. والمعدن عنده العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، منزلته أعلى من منزلة النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو، يعني ابن عربي، من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، يعني انفصل، لم يكن من جنس النبي، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة، كفار، بل نص في مواضع لأن من شك في كفر فهو كافر. وغاية حقيقة هؤلاء الصوفية وكذلك الفلاسفة إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه خيالات كما مر فيما يتعلق بماذا؟ بقصة موسى، العصا تدل على كذا والأودية تدل على كذا إلى آخره، وكل هذه مؤولة، كل هذه مؤولة، وهي موجودة إلى يومنا هذا، موجودة إلى يومنا هذا. وهناك من يرجح أن الملائكة لا وجود لها، ولذلك بعضهم يقول جميع القصص، قصص الأنبياء، هذه لا حقيقة لها، لا وجود لها. لما؟ لما أراد الله عز وجل أن يحث الناس فلا بد من مرغب ومرهب، لا بد من ترغيب وترهيب، فخوفهم بهذه القصص ولا وجود لها أصلا، وإنما هكذا أشبه ما يكون به التمثيل، وكذلك لا جنة ولا نار، وإنما أراد حث الناس فقط، موجود إلى اليوم. قال وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود، جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، وحدة الوجود، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا وجود وهذا وجود، لكن ليس هذا عين عين هذا، كما ذكرنا سابقا، يتحدان في ماذا؟ في اللفظ، ويتحدان في القدر المشترك الذي هو المعنى الكلي، ثم إذا أضيف انفصل، كما تقول علم، العلم من حيث هو لفظ، عندنا علم المخلوق وعلم الخالق، فاللفظ محل اشتراك أو لا محل اشتراك، المعنى الكلي الذي هو إدراك المعلومات هذا كذلك قدر مشترك، ثم إذا أضيف إلى الخالق انفصل، صار ماذا؟ معنى مباينا في الكيفية والقدر لعلم المخلوق، وأما الاشتراك فهو في الأصل. فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مسلم وهذا كافر، والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، جميع الكليات وجودها ماذا؟ وجودها وجود ذهني، الكليات الخمس التي سماها بعضهم بإيساغوجي، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، أو ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، هذا حيوان وهذا حيوان، وافترقا، ليست حيوانية الإنسان هي عين حيوانية الفرس، بل اشتركا في القدر المشترك، ووجود حينئذ يكون مع الذهنية، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته، هذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله تعالى، إذن ثم افتراق. وهم عندهم ماذا؟ الخالق يوصف بكونه موجودا والمخلوق يوصف بكونه موجودا، إذن عين الوجود، فاتحدا، وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو عين وجود الخالق، لأن هذا يوصف بكونه موجودا وهذا يوصف بكونه موجودا، حينئذ لا فرق بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق، بل هو عينه. وقال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 332، وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية، إذن العقول عشرة، وأرادوا بها ماذا؟ الملائكة، ثم بعد ذلك فرقوا بين العقل الأول والثاني والعاشر إلى آخره، ثم ادعوا أنها أعراض، والملائكة ليست أعراض بل هي جواهر متميزة منفصلة، ثم ادعوا ماذا؟ أن هذه العقول قديمة أزلية، قديمة أزلية، وأن العقل الفعال هو رب كل ما تحت هذا الفلك، والعقل الأول هو رب السماوات والأرض وما بينهم، إذ العقل الأول هو الله عز وجل وما عداه هذه تختلف، والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بني عبيد كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، وكملاحدة المتصوفة مثل ابن عربي وابن السبعين وغيرهما، يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل، نحن نقرأه على وفق احتجاجهم، أول ما خلق الله العقل هكذا. وفي كلام أبي حامد الغزالي في الكتب المظنون بها على غير أهلها وغير ذلك من معاني هؤلاء قطعة كبيرة وأفقهم، ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجبروت، يعني أبي حامد، ومراده بذلك الجسم والنفس والعقل، الملك والملكوت والجبروت، يعبر به عن الجسم والنفس والعقل. فيأخذ أبو حامد فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية ويودعونها معاني هؤلاء، يأخذون الألفاظ الإسلامية يعني ما جاء به الشرع، ويضعون المعاني الباطل التي جاء بها الفلاسفة واليونان تحت هذه الألفاظ، فيطلقون الجبروت ويريدون به ما يتعلق بالنفس أو العقل، ويطلقون كذلك الملكوت ويريدون به بعض هذه المعاني. قال ويودعونها معاني هؤلاء، وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، يعني إذا أراد أن يروج باطله أتى بماذا؟ بلفظ موافق، كما هو الشأن فيما يتعلق وأراد أن يؤصل أن التوسل أن الشرك الأكبر سمي ماذا؟ سمي توسلا، حينئذ قيل للناس هذا توسل، هذا الذي يفعل عند القبور يسمى ماذا؟ يسمى توسلا. توسل هذا النفس والأذن لا تمجه بل تقبله، حينئذ ينتشر المعنى الذي تحت اللفظ أو لا انتشر، هذا تبديل للألفاظ. قال وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين، فإذا سمعوها قبلوها، ثم إذا عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة الدين الإسلامي. وقال في الرد على المنطقيين صفحة 196 بل ما يثبته المتفلسفة ومن اتبعهم من العقل باطل عند المسلمين، بل هو من أعظم الكفر، بل هو من أعظم الكفر، فإن العقل الأول عندهم مبدع كل ما سوى الله، والعقل العاشر مبدع ما تحت فلك القمر، وهذا من أعظم الكفر عند المسلمين واليهود والنصارى. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، وهو أيضا غريزة في الإنسان، فمسماه من باب الأعراض لا من باب الجواهر القائمة بأنفسها. وعند المتفلسفة مسماه من النوع الثاني، والملائكة التي أخبرت بها الرسل، وإن كان بعض من يريد بالجمع بين النبوة والفلسفة يقول إنها العقول، فهذا من أبطل الباطل، يعني جعل الملائكة هي عين العقول عشرة. فبينما وصف الله به الملائكة في كتابه وبين العقول التي يثبتها هؤلاء من الفروق ما لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته، كما قد بسطنا ذلك في موضعه. إذن القول هنا فيما يتعلق به من عرف مراد الأنبياء ومرادهم مراد الفلاسفة، يعني علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، بينهما ماذا؟ بينهما فرق. ولا تخدعه الألفاظ، مجرد الألفاظ لا يكفي، مثل أن يعلم مرادهم مراد الفلاسفة بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، يعني قديم، الله تعالى موصوف بالقدم لم يسبقه شيء ولم يخلق، حينئذ كذلك العقل الأول مقارن للرب جل وعلا، إذن قديم، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، أزلا يعني في الماضي وأبدا في المستقبل، لم يزل ولا يزال، وأنه كذلك أي العقل الأول مبدع أي خالق لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، إما أن يكون مستقلا أو أن يكون واسطة على قولين. ثم قال والعقل الفعال، عقل الفعال هو العقل العاشر، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر، يصدر عنه، عنه يصدر، قدم عنه، عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار، ويعلم بالاضطرار من دين الإسلام علم ضروري أنه ليس من الملائكة عندهم، عند من؟ عند الأنبياء، من هو رب كل ما سوى الله، ليس عند الأنبياء من الملائكة من هو ماذا؟ من هو رب كل ما سوى الله. إذن كل مخلوق فهذا ربه وهذا خالقه، هل هذا دين الأنبياء المرسلين؟ ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال، هو بمعنى الكلام السابق، أزلي لم يزل أبدي لا يزال، هو بمعناه. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل، أول أول، تبين هذا أول ما خلق الله العقل، هذا حديث مكذوب، قال في الجواب الصحيح جزء الخامس صفحة 40، وهذا الحديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أهل العلم بالحديث كأبي جعفر العقيلي وأبي حاتم ابن حبان البصري وأبي الحسن الدارقطني وأبي الفرج الجوزي وغيرهم، ذكروا أن هذا الحديث حديث باطل. قال حديث باطل، باطل يعني ماذا؟ يعني مكذوب لا يثبت. حديث باطل، باطل هو أعم من المكذوب، قد يكون باطلا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مكذوبا، كل مكذوب فهو باطل، وليس كل باطل يكون ماذا؟ يكون مكذوبا. حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، باطل يعني الأدلة تدل على بطلانه وعدم صحته، ولو كان السند من حيث هو قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيف، وسيأتي فيما يأتي من كلام أبي العلاء وابن الجوزي بخلافهم هل في المسند، مسند الإمام أحمد حديث موضوع أو لا. ابن الجوزي أثبت ذلك، وأبو العلاء الهمذاني نفى ذلك، وابن تيمية يقول كلاهما صادقان، هذا أثبت هذا نفى، سيأتي. حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه، أي الحديث لو كان حق، لو كان حق يعني ليس بحق، لأنه يعني حكم بكوني ماذا؟ بكوني باطل، لو كان تنزلا، وهذه طريقة كما ذكرنا سابقا أنها من أجود ما يكون، تحكم على القول بأنه باطل أو الحديث بأنه باطل ثم تقول ماذا؟ نجيب، لابد من جواب، لابد من جواب، بمعنى أن هذا الحديث مخالف للأصول، مخالف للأصول، بالأصول نستدل على أن هذا المتن باطل، ولو كان الحديث من حيث السند صحيحا حيث هو، حينئذ نحكم على المتن ببطلانه، ثم لو سلمنا أنه ثابت لابد من الجمع بينه وبين الأصول، نأتي بمعنى ولو كان فيه شيء من التكلف، نأتي بمعنى مناسب لهذا اللفظ الذي حكمنا ببطلانه لا يكون مصادما للأصول. أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا ممن بقي، إن بقي منهم، على هذه الطريقة، أنه ماذا؟ إذا جاءت هذه النصوص أو الأقوال، هذا في النص النبوي، النص كيف بأقوال العلم، ننظر إلى هذا الحديث إن كان ضعيفا، قلنا الحديث باطل، طيب هو عنده ليس باطلا، لابد أن نسلم، ليس بلازم، حينئذ إذا حكمنا على الحديث بكونه باطلا لابد من الدرجة الثانية، نقول سلمنا أنه صحيح ثابت، كيف نجيب عنه، كيف نفهمه، لو قبلته كيف أفهمه، أفهمه بمعنى لا يخالف تلك الأصول، ولذلك قال حديث باطل مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليه، كيف نجمع بينهما، قد يقول قال تناقض ابن تيمية، كيف يحكم عليه بكونه باطلا ثم يكون ثم يحمله محملا صحيحا، قل نعم لابد من هذا، هذا عند من يفهم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، حجة يحتج بها عليهم، مع كونهم لا يفهمون، ولذلك قال في الرد على الشاذلي صفحة 146 فهم جهال بسنده ومتنه، استدلوا بهذا الحديث وهم جهال بسنده ومتنه لا يفهمون، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية والعقل أيضا، ليته زاد العقل، لأن العقل مفعول به لقوله ماذا؟ خلق، حينئذ تفهم النص على وجهه، العربي إذا قرأ هذا اللفظ أول حينئذ علم أن أول هذا معمول ليس بعامل، صحيح؟ أول، وأول معلوم أنها تأتي منصوبة على الظرفية، وإذا قيل منصوبة على الظرفية حينئذ على معنى في، كما تقول الماء في الكوز، الماء في الكوز، حينئذ صار الكوز ماذا؟ صار ظرفا لي للماء، كذلك هنا أول في أول، هكذا أول ما مصدرية، ما خلق الله العقل، يعني عند أول وقت خلق الله العقل قال له، هل يدل ذلك على أنه أول المخلوقات؟ الجواب لا، قال بنصب الأول على الظرفية وزد أنت ماذا؟ ونصب العقل أيضا على أنه مفعول به لقوله خلق، خلق الله العقل، انتبه، فقال له يعني بعدما خلقه أقبل، فأقبل ثم قال أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك. عرفنا في كلامه السابق أن هذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، قال ماذا؟ وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك. إذن مسبوق أو لا؟ مسبوق. تأمل النص، حرك الذهن. قال وعزتي ما خلقت خلقا، إذن خلق، ليس الخلق محصورا في ماذا؟ في العقل. هم عندهم أن الله تعالى لم يخلق شيئا البتة قبل ماذا؟ قبل العقل. فأول مخلوق هو العقل، ثم سائر ما يكون في الملكوت العلوي والسفلي وهو مخلوق عن العقل. فالله عز وجل إن صح الحديث قال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك. هذا اللفظ عند من يفهم يقتضي ماذا؟ أنه مسبوق، أنه خلق قبله غيره. وعندهم ماذا؟ هو أول المبتدعات، يمتنع أن يتقدمه شيء، مع أنه وسائر العقول والأفلاك عندهم قديمة أزلية لم تزل ولا تزال، كما في كلام تيمية السابق. وعندهم أن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسفلي، وهذا كله ينفيه قوله ما خلقت خلقا أكرم علي منك. كيف يكون مسبوقا وهم عندهم ماذا؟ أنه قديم، وأن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسفلي، هذا ممتنع. قال ماذا؟ فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. بك وبك، وفيما ذكره فيما نقلنا عنه السابق ولك. فبك آخذ الأخذ هذا عرض، وبك أعطي الإعطاء هذا عرض يعني ليس بجسم، وبك الثواب والعقاب. الثواب والعقاب كذلك ماذا؟ عرض، وقد يكون جسما. الجنة جسم وليست بعرض، والنار جسم وليست بعرض، قد يكون قد يكون. قال هنا وروي لما خلق الله العقل، لما بمعنى حين، إذن هي ظرف. لما خلق الله العقل أي حين خلق الله العقل بمعنى حين. هذه الرواية تفسر الرواية السابقة، كلاهما باطلة، لكن لو سلمنا أن الرواية صحيحة فأول بالنصب على الظرفية، والعقل مفعول به لقوله خلق الله، خلق الله فعل فاعل. ثم روي رواية أخرى تفسر الأولية هنا، ما المراد بها؟ لما خلق حين، لما جاءني زيد أكرمته، لما هذه الحينية مع أنها ظرف مثلها مثل أول. إذن لما جاءني زيد أكرمته يعني حين جاءني زيد أكرمته، لما جاءني زيد أكرمته. هل يفهم منه أنه لم يأتني أحد قبل زيد؟ هل يفهم؟ جاوبنا قطعا عند من يفهم، لكن هؤلاء لا يفهمون. فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل. تبي في الحديث لو كان ثابتا، هذا تفهم أن ثم تنزلا مع الخصم. لو كان ثابتا كان معناه موافقا للأصول، كان معناه موافقا للأصول، لأن هذه الأحاديث جزئية، والأحاديث الجزئية هذه لا تصادم الكليات، لا تصادم الكليات، الكليات التي هي الأصول. فإذا جاء لفظ في القرآن أو في السنة فضلا عن ماذا؟ عن كلام أهل العلم، حينئذ نحمله على ما يوافق الأصول، ما يوافق الأصول. أما تأتي للجزئيات وتهدم بها الأصول تنقضها، هذا لا يفعله من شم رائحة العلم. لو كان ثابتا كان معناه موافقا للأصول، لابد من حمله أنه، ما هو هذا المعنى الحق؟ أنه خاطب، يعني رب جل وعلا خاطب العقل في أول أوقات خلقه، في أول أوقات، يعني ليس معناه أنه أول المخلوقات، أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، لكنهم حرفوا، رفعوا أول، قالوا أول، لكنهم حرفوا لفظه وقالوا أول بالضم وليس هذا لفظه، هكذا قال في موضع آخر، وأنه خلق قبله غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. لو ثبت حصلت به ماذا؟ هذه الأمور الأربعة، ولا يلزم من ذلك أن يكون خالقا، نضيفها، لا يلزم من ذلك أن لا نسلم أنه خلق. لو كانت هذه الأمور الأربعة ليس بخالق، حينئذ الله تعالى خلق القلم وحصل ورتب على وجوده حصول هذه الأمور الأربعة، فأين السماوات والأراضين؟ لم يأتي لها ذكر فيه في النص. حينئذ ما جاء التنصيص عليه يبقى على ماذا؟ على ما هو عليه، ولا نزيد من عندنا. إذن لو كان ثابتا حينئذ يحمل على ماذا؟ أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، هذا أولا، وأنه خلق قبله غيره بدليل قول ماذا؟ وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، أكرم علي منك. إذن ثم مخلوقات أنت أكرمها، وقد سبق بماذا؟ بمخلوقات. ثم ماذا؟ وأنه تحصل به بالعقل هذه الأمور الأربعة التي جاء ماذا؟ النص بها. لا كل المصنوعات كما قال ماذا؟ كما قال الفلاسفة زاعمين أن العقل قد خلق، وهذا باطل. قال والعقل في لغة المسلمين، في لغة المسلمين التعبير جيد، والعقل في لغة المسلمين مقابل اليونان مصدر عقل يعقل عقلا، باب ضرب يضرب ضربا، عقلا ضربا، ويراد به القوة التي بها يعقل يعقل، لا إشكال، يعقل يعقل يعقل، والذي يعقل بها الإنسان يعقل يعقل، لا إشكال. ويراد به بالعقل القوة، عقل الإنسان يعني، فهذا عرض قائم به بالإنسان، وهذه صفة قائمة به بالإنسان ليس جوهرا، خلافا لليونان والفلاسفة ومن اتبعهم. قال ويراد به القوة التي بها يعقل، عرض قائم به، هكذا عبر في الجواب الصحيح، عرض قائم به يعني بالإنسان، وهذه صفة قائمة به بالإنسان ليست مستقلة. وعلوم وأعمال تحصل بذلك، هذا ما يذكره بعض الأصوليين، يعني بعض العلوم الضرورية، بعض العلوم الضرورية، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، تحصل بذلك. قال وقد يراد بالعقل غريزة قائمة به، كما مر معنا غريزة قائمة بها، ويراد بالعقل العمل بالعلم، هذه إطلاقات للعقل عند المسلمين. إذن يطلق يراد به القوة التي بها يعقل، ويطلق ويراد به علوم وأعمال تحصل بذلك يعني بالقوة العاقلة، ويطلق العقل ويراد به الغريزة، غريزة، وهذا يذكر أهل الأصول كثيرا. ويطلق العقل ويراد به ماذا؟ العمل بالعلم، العمل به بالعلم، قال هذا عاقل بمعنى أنه يعمل به بعلمه. قال رحمه الله وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد هكذا بها عندكم، وكذلك الفتاوى بها، وظهر السياق ماذا؟ به، لأنه يتحدث عن العقل أو لا. قال ماذا؟ ويراد به أي بالعقل القوة وعلوم وأعماله. ثم قال لا يراد ها به أو بها؟ به، المناسب به، قل لعله به أي العقل لأنه مذكر. لا يراد به قط في لغة مطلقا جوهر قائم بنفسه، لا يراد به جوهر قائم بنفسه، إنما هو عارض وصفة قائمة به بالإنسان. فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا، لو عرفنا المعنى الصحيح للعقل أنه صفة وعرض، والعرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، إذن امتنع أن يكون أول المخلوقات، صحيح؟ هاتوا فيه صح أو لا؟ إذا قلنا العقل عرض صفة لا يقوم بنفسه، كاللون، اللون لا يقوم بنفسه، لابد من موضع، جدار، باب، إلى آخره، ثوب، لابد من شيء ما يقوم به. لو فسرنا العقل على مذهب المسلمين أنه عارض وصفة قائمة به بغيرها امتنع أن يكون ماذا؟ أول المخلوقات، بل لابد أن يكون مسبوقا، لابد أن يكون مسبوقا، وضح؟ قال فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عارضا قائما بغيره، فإن العرض لا يقوم إلا بمحل، فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان، هكذا قال في الجواب الصحيح أطالب التمية في مواضع عديدة في الرد على الفلاسفة. قال هنا لا يراد به قط في لغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى الذي هو الجوهر بلفظ العقل، يمتنع، يمتنع أن يراد بلفظ العقل الجوهر القائم بنفسه، بل لابد من تفسيره بأنه عرض قائم بالإنسان، صفة للإنسان، مع أن قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، يعني نقدهم من جهتين، نقلي وعقلي، والبحث هنا في ماذا؟ في النقليات، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات، وهذه كثيرا ما يذكر الغزالي حتى في الإحياء، من المجردات والمفارقات. سبق قوله: أولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فعندهم أرواح الموتى من المفارقات، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها التي هي الجسم، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر، وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان. إذن المفارقات الأرواح، والمجردات معان في الأذهان لا وجود لها في الخارج. قال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 286: وأصل قولهم فلاسفة المجردات والمفارقات، كسر الراء مفارق ليس مفارقات، مفارقات، هو مأخوذ من مفارقة النفس الناطقة للبدن بالموت، إذن تجرد الروح. وهذا حق، فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن وكذلك وتبقى بعد فراق البدن، ومن قال من متكلمة أهل الملل إنه لا يبقى بعد البدن روح تفارقه، وإن الروح جزء من البدن أو عرض من أعراض البدن، فقوله مع أنه خطأ في العقل الصريح هو أيضا مخالف لكتب الله المنزلة ولرسله ولمن اتبعهم من جميع أهل الملل، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. إذن المجردات والمفارقات، المفارقات أراد به ما يتعلق بالروح وكونها تفارق البدن، والمجردات معان في الذهن. وهناك سؤال لابن تيمية وجه عن العقل الذي للإنسان، هل هو عرض؟ وما هي الروح المدبرة لجسده؟ هل هي النفس؟ وهل لها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد ومسكن العقل؟ كلام طويل يرجع عليه الفتاوى الجزء التاسع صفحة 271، الجزء التاسع صفحة 271، له كلام طويل هناك. قال هنا: وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات، النفس المفارقة، ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، معقولات القائمة بها تجريد، يعني معاني مجرد عن محلها، معاني مجرد عن محلها، كما مر معنا يقول ماذا؟ الذات من حيث هي، يعني لا باعتبار وصف، حتى وصف الوجود يجردون الذات عنها. قال: ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، يعني بالنفس القوة العاقلة، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. مفارقات، مفارقة الروح للبدن هذا حق، وأنها مفصلة عن البدن ليست جزءا من البدن، ثم الروح إذا انفصلت عن البدن صارت مفكة منفصلة ليست داخلة فيه بالبدن، هذا حق أو لا؟ هذا حق. قال: والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره، كلام مشهور على غير أهلها، المظنون بها على غير أهلها، غيره يعني غير أبي حامد الغزالي، مثل ما ذكره يعني أبو حامد في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية. النفس الفلكية قلنا عندهم ماذا؟ فيه خلاف. النفس الفلكية فلهم فيها قولان، قيل إنها عرض قائم بالفلك وهو قول أكثرهم، وقيل بل جوهر قائم بنفسه، ولهذا يميل ابن سينا. انظر الجواب الصحيح الجزء الخامس صفحة 39، يعني الفلك له نفس كالإنسان. مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، يعني كما سبق بدل وغيره، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، كل هذه كما سبق بيانه. تمية له رسالة بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامط الباطنية، أطال النفس بهذه المسألة، كذلك في الجواب الصحيح الجزء الخامس لا سيما صفحة 40 وما قبله وما بعدها، وكذلك الفتاوى الجزء الثامن عشر 336 وما قبله وما بعدها، والرد على المنطقيين 196 وما قبله وما بعده. قال هنا ولفظ الشفاعة، انتبه، جاء فيما يتعلق بماذا؟ بما بدلوا وغيروا في هذا الموضع. ولفظ الشفاعة يعني بدل فيه كذلك أبو حامد، حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، كما مر في متعلق ماذا؟ المرآة، وما ذكرناه سابقا، سبق معنا في صفحة 81 هذا الكتاب عند قوله وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون وغيرها إلى آخر كلامه كما بيناه. وكذلك طال النفس فيه الرد على المنطقيين في هذه المسألة. قال ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، يعني من الميت على من سأله، وهذا جاء قبيل المرآة. وإن كان الشفيع قد لا يدري، الشفيع لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع بموضع آخر. تيمية كما ترى كثيرا ما يأتي بهذه الجملة، قد بسطناه في موضع آخر وبسط في موضع آخر، يدل على ماذا؟ على أن البحث يحتاج إلى رجوع، وإنما يذكر لك خلاصة ما ذكر. والمقصود هنا، وما أكثر هذه كذلك الكلمة، والمقصود هنا يعني الحاصل والنتيجة، أو رجعنا إلى ما بدأنا البحث به، ما بدأنا البحث به. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدل ويحرف ولا يتدبر، إنما يقلد غيره، كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، يعني مقابل الحديث، ليس الحديث القرآن خلاف الحديث. قال فإنه، أي لفظ القديم، في لغة الرسول التي جاء بها القرآن معنى القديم خلاف الحديث، معنى القديم خلاف الحديث، واضح؟ خلاف الحديث. وإن كان مسبوقا بغيره، يعني القديم والحديث لفظان متقابلان، لو قيل لك ماذا؟ القيام خلاف الجلوس، والجلوس خلاف القيام، القديم خلاف الحديث، والحديث خلاف القيام، هذا المراد. وإن كان مسبوقا بغيره، إذن قديم ومسبوق يمكن أو لا؟ نعم، في لسان العرب القديم قد يكون مسبوقا، وعند المتكلمين لا يكون مسبوقا. وإن كان مسبوقا بغيره، إذن قديم وهو مسبوق بغيره، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قديم إذن مسبوق. وصف العرجون وهو ماذا؟ وهو مخلوق. عندنا ماذا؟ عرجون قديم وحديث، كما مر مثال تمر حديث وتمر قديم متقابلان، كالعرجون القديم. قال إذا صار القمر إلى آخر المنازل دق، صار دقيقا. والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ، فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفر، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به. وقوله تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي خطائك السابق من ذكر يوسف لا تنساه، والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، الأولون، آباؤكم الأقدمون الأولون، لم يسبقوا أو سبقوا؟ قطعا سبقوا. وهو عند أهل الكلام يعني المعتزلة، الكلام المعتزلة هنا، وهو عند أهل الكلام، وهو ضمير يعود إلى القديم، وهو أي لفظ القديم عند أهل الكلام أي المعتزلة عبارة يعني يعبر به عما لم يزل، عما لم يزل لا يزال في المستقبل، أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه. المسبوق بعدم نفسه هو المخلوق، هو المخلوق. فإذا أطلق على هذا المعنى على المخلوق عندهم مجاز، فإذا أورد عليهم هم ينتسبون إلى الإسلام ويقرؤون القرآن، إذا قيل تالله إنك لفي ضلالك القديم سماه قديم قالوا مجاز، كالعرجون القديم مجاز، هكذا كلما أرادوا أن يفروا عن شيء قالوا ماذا؟ قالوا مجاز، وإلا هم يقرؤون. قال هنا إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، إذن كل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه، كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه، ولذلك هو حادث. لما حادث؟ لكونه وجد بعد أن لم يكن، إذا مسبوق بعدمه أو لا؟ إذا مسبوق بعدم نفسه. قال إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه وإلا فهو مخلوق محدث. ويجعلونه، أي لفظ القديم، إذا أريد به هذا يعني المسبوق بعدم نفسه، من باب المجاز. فالآيات حينئذ بماذا يجيبون؟ مجاز مجاز مجاز، هذه الآيات الثلاث كل ماذا؟ كل مجاز. ولفظ المحدث في لغة القرآن مقابل للفظ القديم في القرآن، للفظ القديم في القرآن متقابل، محدث قديم متقابلان. قال في الدرء الجزء الأول صفحة 374 والحدوث في لغة العرب العامة، اللغة العامة، ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام، حادث حادث، اتفقا في اللفظ لكن في اصطلاح أهل الكلام مخالف. فإن العرب يسمون ما تجدد حادثا، ما تجدد حادثا، تبه ليس المخلوق حادث، المخلوق بعض الحادث، صحيح؟ الحادث في لسان العرب ما تجدد، تجدد. ولذلك قاعدة عند أهل السنة والجماعة في صفة الكلام حادث الأحد، قديم النوع حادث الأحد، وجميع الأفعال الاختيارية يقال فيها كذلك. الكلام قديم النوع حادث الأحد، النزول قديم النوع حادث الأحد. حادث إذا قلت ماذا؟ مخلوق، حينئذ أحاد النزول، لأن الله تعالى ليس متصفا بكونه نازلا مطلقا، بمعنى ماذا؟ أن الفعل قد حدث، وإنما باعتبار الجنس يعني القابلية. الله تعالى إذا أراد أن ينزل نزل بالوقت الذي عينه كما جاءت به السنة، حينئذ الوصف من حيث هو باعتبار الجنس أو النوع هذا ثابت مطلقا دون تفصيل. لكن هل نزل بالفعل أو لا، تحقق الوصف أو لا، هذا مقيد بالمشيئة. ومتى ما أراد وجاء مقيدا في السنة بأنه في ثلث الليل الأخير، حينئذ نثبته. إذن قديم النوع حادث، حادث ليس المراد به ماذا؟ أنه مخلوق. ولذلك يفسر ما تجدد، هذا تجدد أو لا؟ تجدد. يصدق عليه وصف كان بعد أن لم يكن، نعم. الآن قلنا ماذا؟ لم يأتي ثلث الليل الأخير، نحن الآن ثلث الأخير أو بعد، ها جاء أو بعد، لم يأتي. إذن هل نثبت الآن نعتقد أن الله تعالى نزل الآن؟ قل لا، ننفي. وإذا جاء الوقت نقول ماذا؟ نزل، حصل النزول. إذن تجدد أو لا؟ تجدد. كان بعد أن لم يكن، نعم. ولذلك النهار ننفي أو نثبت؟ في النهار ننفي، ولا ننفي الصفة وإنما ننفي الأحد. وكذلك في أول الليل ننفي، لا ننفي الصفة من حيث الجنس والقدر والنوع، وإنما ننفي ماذا؟ ننفي الأحد. إذن الحادث لا يستلزم أن يكون مخلوقا. ولذلك يعبر ابن تيمية رحمه تعالى بأنه ماذا؟ ما تجدد، تجدد، وجد بعد أن لم يكن، ولا يستلزم أن يكون مخلوقا. انتبه لهذا، إذا جعلت الحادث بمعنى المخلوق، حينئذ إذا جئت تقرر قاعدة الأفعال الاختيارية يرد عليك الإيراد. كيف تقول الكلام قديم النوع أو أزلي النوع حادث الأحد؟ كيف يكون حادث الأحد؟ صار ماذا؟ مخلوقا. وهذه حجة الأشاعرة، قالوا ماذا؟ حادث صار محلا للمخلوقات، تعالى الله. ونحن نقول كذلك، تعالى الله، لأنه ليس محلا للمخلوقات. لكن فهمكم للحادث هذا فيه خطأ، فيه خلل. قال والحدوث في لغة العرب العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام، فإن العرب يسمون ما تجدد حادثا، وما تقدم على غيره قديما، تقدم على غيره قديما، وإن كان بعد أن لم يكن، وإن كان بعد أن لم يكن. قال رحمه الله ولفظ المحدث في لغة القرآن مقابل للفظ القديم في القرآن، ما تجدد. وكذلك لفظ الكلمة، جاء لما يتعلق بالكلمة، وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب، إنما يراد به، أي بهذا اللفظ، لفظ الكلمة، اللفظ يعود إلى اللفظ، لفظ الكلمة. كذلك كذلك يعني في ماذا؟ فيما يتعلق بالتغيير والتبديل، هذه ألفاظ غيرت وبدلت في لسان العرب لها معنى، واستعمل النحاة في معنى غير مطابق ما جاء في لسان العرب. الكلمة عند العرب لا يعرف إلا في الجملة المفيدة، ومع ذلك النحاة استعملوها في ماذا؟ في الاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده، هذا استعماله صلاح لا إشكال فيه، لكن لا يجعل هو الحقيقة ومعده مجاز، ولا إشكال فيه، صلاحات ثابتة. وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب، إنما يراد به أي بلفظ الكلمة الجملة التامة، تامة يعني جملة تامة، تامة ما الذي تم فيها؟ تمت الفائدة، نعم تمت بماذا؟ اسمية فعلية، جملة تامة، سيأتي تصريح بذلك. الجملة التامة كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان تثنية كلمة، صحيح؟ كلمتان تثنية كلمة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان، أي كلمتان هما على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه جملة اسمية أو فعلية أو بين بين؟ اسمية، سبحان اسم أو فعل؟ مصدر، والمصدر اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، أي نعم، هذه جملة فعلية. أسبح، أسبح سبحان الله، أسبح سبحان، هذا ملازم للنصب على أنه، على أنه مفعول مطلق، على أنه مفعول مطلق، أسبح سبحانه، أسبح سبحانه، سبحان الله العظيم. إذن جملتان، وعبر عن الجملتين بماذا؟ بالكلمتين. وقوله كذلك إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه الجملة ألا، هذا التنبيه، كل شيء ما خلا الله باطل، جملة اسمية، كل شيء ما خلا الله باطل، هذه كلمات، جملة تامة عبر عنها بماذا؟ كلمة. إذن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة التامة. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كلمة تخرج من أفواههم، قول ماذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، هذه الكلمة ألا نشرك بالله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه جمل وعبر عنها بماذا؟ كلمة، يعني كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى، ولا يوجد لفظ كلام أو الكلمة، أيهما أنسب؟ الكلمة، مع أنه عبر في موضع آخر فتاوى الكلام، لكنه قد يقال أنه على بعض التقسيمات، أن الكلام يقسم إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن ظاهر السياق الكلمة. ولا يوجد لفظ الكلمة في لغة العرب إلا بهذا المعنى، لأنه يتحدث عن الكلمة، فتكتب لعله ماذا؟ الكلمة، إلا بهذا المعنى. والنحاة جمع ناح، اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده كزيد، والفعل كذلك وحده كقام، والحرف كذلك وحده كإلى كلمة، سموا الاسم وحده ماذا؟ كلمة، قالوا زيد كلمة، قعد كلمة، إلى كلمة، هذا الصلاح أو لا؟ الصلاح، ولا مشاحة فيه بالصلاة ما دام أنه لا يخالف الشرع. وإن كان الصوفية استعملوا هذا التقسيم أو هذا الإطلاق في معنى فاسد، لكن هؤلاء لا يحتجون أصلا به بلسان العرب ولا بالشرع، يقول الله الله هذا كلمة، سمى ماذا؟ هو هو كلمة أو لا؟ كلمة، وجعلوه ذكرا، جعلوه ذكرا، قال على أن يسموا الاسم وحده والفعل وحده والفعل والحرف كلمة. ثم يقول بعضهم ابن مالك وقد يراد بالكلمة الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، قد للتقليل، قد للتقليل، وهذا أراد به فيما يتعلق بنظمه، هو لم يطلقه هكذا، وإنما ألف النظم في علم النحو، حينئذ إذا أطلق نحوي الكلمة أراد به ماذا؟ الاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده. وأحيانا على قلة قد يطلق الكلمة ويراد به ماذا؟ الجملة المفيدة. ولذلك قال وكلمة بها كلام قد للتقليل، قد يؤم يعني قد يقصد، آمين أما يؤم بمعنى القصد. حينئذ هذا الاستعمال قليل، هذا الاستعمال قليل. وأنكر عليه، أنكر عليه، قال هذا الموضع عند ابن مالك من المواضع التي لا يستطيع الطبيب أن يعالجها، لأنه الأصل هذا لا يذكر هنا في هذا الموضع. النحاة إنما يذكرون الكلمة وتطلق على الاسم وحده أو الفعل وحده والحرف وحده فقط، ليس عندهم إطلاق الكلمة على الجمل، هذا الأصل، وإنما يجعلون من قبيل المجاز، قبيل المجاز، فذكر هذا غلط، انتقد ابن مالك في هذه الجملة، أكثر الشراح على نقده. على كل أراد ابن تيمية هنا ابن مالك، وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، وليس الأمر كذلك، بل هذا غلط على لسان العرب. قال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 265، والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية. والعرب لا تعرف ماذا؟ جملة اسمية وجملة فعلية، هذا الصلاح أو لا؟ صلاح أو لا؟ صلاح. العرب لا تعرف، ما نطق أحد بأن الجملة تنقسم إلى قسمين، اسمية بدأت باسم وفعلية بدأت بماذا؟ بفعل. إذن هذا الصلاح، فلا مشاحة بماذا؟ بالصلاحات. وهي القول التام، وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة عند ماذا؟ عند العرب. ولكن النحاة صلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة، مثل زيد وعمر، ومثل قعد وذهب، وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل سمى كلمة، مثل إن وثم وهل ولعل. قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى هذه الجملة كلمة. وذكر آيات مما ذكرها في نص معنى وكذلك من الأحاديث. ثم قال ولما شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل وحرف المعنى صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب، أن هذا هو كلام العرب. ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، جاء به بكلام ابن مالك نصا، وأول أتى به بالمعنى، فيجعل ذلك من القليل، فيجعل ذلك من القليل. لكنه ما أراد أن يؤصل لي معنى الكلمة في لسان العرب، يعني من باب الدفاع عن ابن مالك، لم يرد ماذا؟ لم يرد أن يؤصل لمعنى الكلمة في لسان العرب، وإنما ألف هذه الألفية من أجل ماذا؟ أن يبين الصلاحات النحاة، فذكر ما صلحوا عليه. لو قال بأن الكلمة مطلقا في لسان العرب كذا وكذا حينئذ استقام الاعتراض، استقام الاعتراض. قال هنا فيجعل ذلك من القليل، ومنهم من يجعل ذلك مجازا، وليس الأمر كذلك، بل هذا الصلاح هؤلاء النحاة، فإن العرب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة. هذا يدل على ماذا؟ على أن لفظة الكلام هنا قد يكون مراد للمصنف، ولذلك تقول لعله كلمة لا ترزم. قال أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة، وهكذا نقل عنهم أئمة النحو كسيبويه وغيره، فكيف يقال إن هذا هو المجاز وإن هذا قليل وكثير؟ وقال في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 461 كما صلح النحاة على أن المفرد مثل الاسم وحرف المعنى يسمى كلمة، وإن كانت الكلمة في لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسما للجملة التامة، إلا أن يكون شيئا لا يحضرني الآن، أنه شك أنه قد يستعمل لكنه لا يحضرني الآن. انظر الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 105، كذلك في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 228، كذلك في العبودية، رسالة العبودية رد على الصوفية الذين جعلوا من الذكر ماذا؟ الاسم المفرد هو الله الله. قال والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات، يعني لا يدخل في الإسلام، لا إله إلا الله كافر أصلي أراد أن يدخل في الإسلام فإلا قل الله يكفي، لا يكفي، لابد أن يأتي بماذا؟ بالكلمة. قال ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات، إلى أن قال فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. وكذلك ردا على الصوفية. إذن هذا باعتبار لفظ الكلمة وأنه حصل فيه تحريف من حيث المعنى. وكذلك لفظ ذوي الأرحام، ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، من جهة الأبوين، فيدخل فيهم بالأقارب العصبة. عصبة عند الفقهاء من يرث بلا تقدير، يعني بعد أصحاب الفرائض. وذو الفروض فيدخل فيهم العصبة وذو أصحاب الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. فرض تعصيب، لا فرض ولا تعصيب. عند الحنابلة يرث ماذا؟ ذوي الأرحام، وهم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، يعني العصبة ليسوا من ذوي الأرحام، أصحاب الفروض ليسوا من ذوي الأرحام. هذا الصلاح، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الصلاح عند الفقهاء وعند الفرضية، لا إشكال فيه، لا مشاحة في الصلاح. لكن الإشكال في ماذا؟ أنه يفهم لفظ ذوي الأرحام مطلقا من الكتاب والسنة أنه ليس هذا ولا ذاك، ليس هذا ولا ذاك. حينئذ العصبة ليسوا من ذوي الأرحام، هذا مجرد الصلاح، صحيح؟ العصبة من يرث بلا تقدير، هذا ليس من ذوي الأرحام. نقول ليس من ذوي الأرحام، هذا الصلاح عند الفرضية. أما في الشرع فهو شامل، شامل لمن يرث بالعصبة، شامل لمن يرث به التقدير، وكذلك من أطلق عليه الحنابلة، نسيم الحنابلة، أنه يرث بلا تعصيب ولا فرض. قال ثم صار ذلك في الصلاح الفقهاء اسما لهؤلاء، هؤلاء من لا يرث بفرض ولا تعصيب دون غيرهم، دون غيرهم يعني من يرث بالعصبة أو الفرض. فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة، ونظائر هذا كثيرة. إذن هذه أمثلة. قال في الفتاوى الجزء 21 صفحة 132 ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص. إذا كان الاسم عاما تحته نوعان، حينئذ يسمى الاسم العام بأحد نوعيه إذا تميز ذلك به بغيره، كما أن الإنسان حيوان، صحيح ولا؟ يسمى داخل تحته ولا أشكال فيه، وحينئذ يسمى إنسانا ولا يوصف بكونه حيوانا، لا يوصف بكونه حيوانا، فيطلق الحيوان على ما عداه، على ما عدا. الإنسان دابة، صحيح ولا؟ يسمى دابة، وتحته كذلك ماذا؟ تحت اللفظ الدابة غير الإنسان، فخص لفظ الدابة بما دب على الأرض غير الإنسان، لأن له اسم خاص، اسم خاص، هذا لا إشكال فيه. قال إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر، للنوع الآخر، كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب، لكن للإنسان اسم يخصه وهو إنسان، فصاروا يطلقونه على غيره. حينئذ ماذا؟ الإنسان يدخل تحت لفظ الدابة، كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، الإنسان داخل تحت هذا اللفظ، لكن لكون الإنسان له اسم خاص وهو لفظ إنسان ميز، فقيل الاسم العام الدابة يطلق على ما سوى الإنسان، والإنسان له ماذا؟ له ما يختص به. وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم، لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه، اسم يخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت، هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا مؤمن بالله وهذا مؤمن بالشيطان، فصار لهذا النوع اسم يخص وهو الكافر، سمي ماذا؟ سمي كافر. إذن مؤمن من حيث هو يدخل تحته المؤمن بالله والمؤمن بالطاغوت الكافر، حينئذ خص اسم الكافر بمن آمن به بالشيطان والمؤمن على عمومه، وأبقي اسم الإيمان مختصا بالأول من آمن بالله. وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة. ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين، كما إذا أوصى لذوي رحمه، أوصى لذوي الأرحام يدخل فيه العصبة أصحاب الفرض أو يختص يختص أو لا؟ أوصى لذوي رحمه يعم أو يخص؟ يعم، أن ذاك الصلاح الخاص، تعصيب والفرض الصلاح الخاص. كما إذا أوصى لذوي رحمه فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فهو عام. قال في الفتاوى الجزء الخامس عشر صفحة 350، وفي الآية كان يتحدث عن قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، دالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف ألا ينفق على مصطح، ومصطح هذا لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، الخالة إذا من ذوي الأرحام على الصلاح الفرضيين، وقد جعله الله من ذوي القربى، جعله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، هذه فائدة طيبة، إذا لم يجز الحلف على ترك الفعل دل على أنه واجب، لأن الحلف على ترك الجائز جائز، الحلف على ترك الجائز جائز لا إشكال، احلف ما شئت ألا تأكل كذا ولا تشرب كذا ما شئت، لكن الواجب تحلف على ترك الصلاة واجبة لا يجوز، ودل ذلك عدم الجواز دل على ماذا؟ على وجوبه. يقول فإذا لم يجوز الحلف على ترك الفعل، وقد حلف أبو بكر على ترك ماذا؟ على ترك الإنفاق على مصطح، فجاء ماذا؟ التوبيخ، فدل ذلك على أن الحلف على ترك الإنفاق على ابن بنت الخالة اعتبر محرما، لأنه قال ماذا؟ وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز، هنا نهى عنه. قال رحمه الله إذن هذه كلها أمثلة تتعلق ماذا؟ بتبديل الألفاظ وتغيير المعاني التي جاءت بها الشرع، وهو أراد أن يبين أن التوسل والاستشفاع كلفظ القديم المحدث حصل فيه ماذا؟ تغيير وتبديل من أهل التحريف. قال ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه غيرا، فسمي ماذا؟ الشرك الأكبر به بالتوسل وكذلك بالاستشفاع، دخل فيها أي في هذه الألفاظ باعتبار معانيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه، يعني التوسل بالذات والجاه جعل في لفظ التوسل، وكذلك الاستشفاع، ما أوجب ما اقتضى غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم، عليهم على الرسول وأصحابه. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله، فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. يعني كأنه إلى هنا وقف في نقد الحكاية، أي حكاية؟ المنسوبة عن مالك رحمه. والعلم من حيث هو يحتاج إلى نقل مصدق، إذا كان ثم نقل تحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عالم، حينئذ ماذا؟ لابد من الإثبات، تطالبه به بالإثبات، إذا أثبته يحتاج إلى ماذا؟ إلى صحة الاستدلال. واضح أو لا؟ كل نقاش في كل مسألة في الدين وحتى في أمور الدنيا لابد من ماذا؟ لابد من صحة، صحة ماذا؟ صحة النقل. يقول لك قال كذا، قال ابن تيمية، هات أثبت أين قال ابن تيمية، فيأتي بالكتاب ثم نقرأ هل صحيح أن الكلام الذي ذكره أو فهم منه هذا الناقل أن ابن تيمية نص، هل اللفظ يدل عليه أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ نظر. فأولا تطالبه بماذا؟ بالإثبات، وثانيا تطالبه به بصحة الاستدلال. هكذا أولا الحديث صحيح أو لا، ثم بعد ذلك النظر فيه هل الحديث يدل على ما فهمته أنت أم لا. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق، لابد أن يصدق، وهذا يكون بالنظر في الإسناد، ونظر محقق، محقق نظر أراد به الاستدلال هنا، نظر محقق ليس محقوق، نظر محقق